وسلم هذه السنوات التي تعد على الأصابع التي قضاها في المدينة وفي مكة، هذه عمر البعثة، لما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعيش هذه الأيام، فإن عمر الأمة إلى أن تقوم الساعة منوط بهذه الأيام. فالله يريد أن يعلمني ويعلمك ويعلم من يأتي بعدنا إلى أن تقوم الساعة أن هذه هي سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. جيش يقوده محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتصر؟ ما المشكلة إذن؟ هو درس لنا. لما يقول الله ولقد صدقكم الله وعده، إن تنصروا الله ينصركم، هذه المعادلة، إن تنصروا الله ينصركم حتى لو تخلفت العدة والعدد الدنيوي، بشرط أن تنصروا الله. إذ تحسونهم بإذنه، في بداية المعركة كاد المسلمون أن يستأصلوا شأفة المشركين. إذ تحسونهم أي إذ تقتلونهم بإذنه. ثم حدث الدرس الذي يريده الله لهذه الأمة، وهو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بعد ما أراهم النصر في بداية المعركة وتساقط المشركون وتساقطت غنائمهم هذه التي يحبونها، والله صدق في وعده ومن أصدق من الله قيلا، لكن متى دارت رحى المعركة على المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الرماة على سفح الجبل قال لهم إن رأيتمونا نظهر فلا تشاركونه، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونه. هؤلاء الرماة بعد أن رأوا أن شوكة المشركين كسرت والنصر قد لاح قالوا لماذا لا نشارك إخواننا في جمع الغنائم، انتهت المعركة. فنزل جلهم ولم يثبت إلا عدد محدود، وإلا جلهم ترك مواقعه ونزل. هذه في ميزان الله معصية، لماذا؟ لأنها عصيان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هذه واقعة وقعت، درس للأمة. لكن المرء يستغرب، ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس على خلافة النبوة، على منهج النبوة، خلافة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله، على خيرة هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هناك انتكاسة حدثت، فتحولت هذه الخلافة إلى ملك عضوض، بل وحدث في ذلك الزمان أمور عظام، تكاد الجبال أن تنهد منها. ويكفيك منها اثنين: قتل الحسين بن علي وأهل بيته على شاطئ الفرات، ذبحوا ولا ناصر لهم ولا معين إلا الله، استبيحت المدينة وقتل أبناء الأنصار الذين أوصى رسول الله فيهم، وقال كافئوا محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ذبحوا وانتهكت المدينة وعطلت الصلاة في مسجد رسول الله. لكن السؤال، لماذا بقيت الأمة عزيزة؟ لماذا بقيت الأمة يخاف منها الدول التي كانت قائمة في ذلك الزمان؟ لماذا استمرت الفتوحات؟ لماذا بقي الإسلام عزيزا وأهله أعزاء رغم كل هذه المطائب؟ يأتيك الجواب، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. فالأمة هذه محطات السود في تاريخها، لكن الصلاح كان أكثر. ويكفيك أن الفتوحات والناس يدخلون في دين الله أفواجا، شعوب بكاملها دخلت في الإسلام في زمان بني أمية وزمان بني العباس، بل ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه إلا في هذين العصرين. لما؟ الجواب لأن الأمة كان الصالح فيها أكثر. الناس لم يشتغلوا في الغالب بعيوب الآخرين، وإنما اشتغلوا بعيوبهم، لا كما نصنع اليوم، نشتغل بعيوب آخرين وننسى أنفسنا، وقد نكون نحن السبب بالوبال الذي جر على الأمة. قد يقول قائل، يا شيخ أي وبال نجره على الأمة؟ ألم تقرأ كتاب الله؟ ألم تسمع إلى ربنا وهو يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ فكل واحد منا مسؤول، كل فرد. والله لو اشتغلنا بعيوبنا وأصلحنا من أحوالنا لتغير حال الأمة. الله لا يغير الأمة هكذا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو سألنا من منا البارحة بات ليله أو قام ليله وهو يتململ بين يدي الله ودموعه على خده يسأل الله التمكين للإسلام والمسلمين؟ من منا بات ليلته البارحة، قام ليله وأتعب قدماه أو أتعب قدميه وأسهر عينيه ودموعه على خده وهو يبكي يطلب النصر لهذه الأمة؟ حتى هذا نبخل به على أمتنا، وليس المتكلم بمنأى عن ذلك. هذا واقعنا، هذا واقع الأمة. نكثر الكلام، قال الحاكم الفلان وقال فلان، ونحن لا نشتغل بأنفسنا، تركنا أنفسنا للشيطان، وبعد ذلك نريد الآخرين ينصرحون ونحن لا ننصلح. هذا هو الواقع المر. الأمة في زمن بني أمية كان الانحراف أكثر مما هو اليوم، بل المصائب التي وقعت أكثر مما هي اليوم، ولكن كانت الأمة صالحة، فلذلك أكرمها الله، لذلك أعزها الله. من يعرف له قاضي، ومن يعرف له محامي، ومن يعرف له أحد يشتغل في النيابة، ومن يعرف له مصلح اجتماعي ليسأل عن واقع الأمة اليوم؟ الظلم بين العباد، ظلم الأزواج لزوجاتهم، ظلم الزوجات لأزواجهم، ظلم الآباء لأبنائهم، ظلم الأبناء لآبائهم، ظلم الجيران لجيرانهم، والظلم والظلم والظلم. وبعد ذلك لا نطالب ونطالب ربنا بأن ينزل علينا النصر. لا أيها الإخوة، الأمة كانت تصنع علماء يحيون الناس. احنا إمام مسجد طالب علم نعجز عن صناعته. احنا نصنع نجوم، نعم نصنع نجوم الكرة، نصنع نجوم الفن، نجوم لكنها لا تضيء. اما ان نصنع علماء يحيون الأمة فنحن عاجزون الا من رحم ربك. كنت اجلس مع احد ائمة المساجد واخذنا نتذاكر في بعض المسائل، فقال شكا، قال يا شيخ والله انا ما اقرا ترى، انا صح خريج كلية شريعة لكني بيني وبين الشريعة مفاوز وضراري وقفار، انا عهدي وعهد القراءة من ايام الجامعة ما اعرف اقرا. ليش؟ قال انا اشتغل مدرس، اذهب الساعة 6:30 الى المدرسة وابقى يومي واقف واطحن واطحن واعيد واكرر نفس المنهج اللي اقرئ الذي، ثم بعد ذلك اعود اكل لي شيء وانام، ثم اصحح وارتب امور المدرسة وامور الاولاد، ثم حاجات بيتي، حتى اذا اتى اول الليل اسقط بالضربة القاضية وما استيقظ الا الفجر وهذا طحني يوميا، فمتى اقرأ؟ احنا عاجزين على ان نوجد طلبة علم يحيون دين الله في الناس، لكن ممكن ننفق الاموال الطائلة على لاعب كرة، ننفق الاموال الطائلة على فنان. اذن العيب فينا نحن، فيه وفيك وفيها وفيهم، لا بد ان الاصلاح يبدأ مني ومنك. لا نحلم احلام اكبر من الواقع، لا نريد التغيير ولن يتغير حال الامة ونحن نتظالم فيما بيننا. الان الامتحانات على الابواب، من يفكر باولاده قبل نفسه؟ هل كل زوجين متخاصمين يقولون نهدي الحرب شوية ونهدي اللعب شوية ونتصالح ولو ظاهريا امام الاولاد حتى يرتاحوا حتى يؤدوا الامتحانات وهم في جو من الراحة والاطمئنان؟ بالله عليك اذا كان هذا لا يضحي من اجل اولاده وتلك لا تضحي من اجل اولادها، ايضحون من اجل الامة؟ اي امة نتحدث عنها؟ اذا كان اولادنا ما نضحي من اجلهم، ابنائنا نفوسنا اهم ومشاكلنا اهم من ابنائنا ومستقبل ابنائنا، هل نضحي من اجل الامة؟ ثم بعد ذلك ايها الاخوة، العيوب كثيرة والله، عيوبنا لو اشتغلنا بها كثيرة. انا كم من الاخوة الان يدخلون في هذه اللحظات في هذه الساعات يستحقون ان يقال لهم كما قال عمر بن الخطاب لعثمان: أمثلك يأتي الساعة؟ هكذا كان ينظرون للناس وهكذا كانت الأمة، يحسب حساب. لما دخل عثمان وعمر على المنبر، عمر لم يكن منفصلا عن واقع الناس ويعلم أن عثمان تاجر وأنه منشغل بالتجارة، ولم يكن يوم الجمعة كما عندنا عطلة واستراحة، فدخل عثمان وعمر على المنبر فقال له: أمثلك يأتي الساعة؟ يعني لو واحد غيرك مشى، لكن مثلك انت يأتي الساعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت، ما ان سمعت النداء فما زدت على الوضوء. قال: والوضوء ايضا؟ يعني ما اغتسلت يوم الجمعة؟ للأسف من يتصدرون لمثل هذه المسائل عليهم أن يذكروا هذا الموقف. الإنسان ينكر ذاته، لا يعمل فقط من أجل جمعيته ومن أجل حزبه ومن أجل فكره، يعمل للأمة والله إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يحتاجون لنا لعبادتنا لله وتركنا للمعاصي أكثر من دعمنا لهم بأمور أخرى. الأمر كله لله، الأمر كله لله أيها العباد، الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمور كلها بالله والله على كل شيء قدير. فمتى ما رأى الله منا الصدق، إن تنصروا الله ينصركم. إذن طلبي هو أن نشتغل بعيوبنا. نعم، قد يقول قال يعني نترك النصيحة لغيرنا، لا لا، يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان صاحب سلطة وصاحب نفوذ ويستطيع التغيير فليغير، هذا واجبه. فمن لم يستطع فبلسانه، إذا ما استطعت التغيير باليد على الأقل باللسان، فإن لم تستطع باللسان على الأقل بالقلب. انكر المنكر في قلبك وادعو الله لهذه الأمة بتغيير الحال. إذن طلبي هو أيها الإخوة إلى لنشتغل بعيوبنا، لنشتغل بعيوبنا قبل عيوب الآخرين. المنكر ننهى عنه والمعروف نعرفه للناس، لكن لا نشتغل بعيوب الناس ونترك عيوبنا. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كلمني قبل أيام رجل قال والله سمعت شيء ما قمت أنام الليل. ما هو؟ قال سمعت من أحد المشايخ وهو يقول من بنى قبة في بيته سيهدمها الله على رأسه يوم القيامة. يعني اللي عامل قبة في البيت سيهدمها الله على رأسه يوم القيامة. ثم يقول فساق حديثا، والحديث في سنن أبي داود، أن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في المدينة فرأى قبة مشرفة، فقال لمن هذه؟ قالوا لرجل من الأنصار، فحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه. ثم جاء الرجل مرة ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه، ثم جاء في الثانية فأعرض عنه، فأنكر من رسول الله ذلك. فسأل الصحابة فقالوا له إنه رأى قبتك، فقام الرجل إلى قبته فهدمها، القبة اللي عاملها في البيت، فقام الرجل إلى قبته فهدمها. فمر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم آخر فلم يرى القبة، قال ما فعلت القبة؟ قالوا يا رسول الله يوم أن سمع، ليكون طولنا عليكم فسامحونا شوي بس هذه أرى الوقت أخذنا. فما فعلت القبة؟ قالوا سمعك، أو لما عرضت عنه وقلنا له ذلك هدمها. قال إن لم يهدمها، في طريق غير أبي داود، هدمت على عليه يوم القيامة، ولا يصلح من هذا البنيان إلا ما لا، إلا ما لا، يعني ما لا بد منه. الرجل يقول والله ما نمت الليل، لأن يعني عامل البيت وعامل الصالة وعليها قبة، يقول ما نمت الليل، هذا يوم القيامة راح تنهدم على رأسي. فقلت والله أنا ما أعلم، أراجع المسألة. ثم بعد ذلك فلما راجعت المسألة وإذا بالمسألة، أولا الحديث مختلف في ثبوته، أول مسألة. ثم يذكر الإمام الطحاوي أن العلماء جمعوا بينه وبين أحاديث أخرى بنوا فيها الصحابة غرفا أو شرفات، فكيف يجمع بين أنه لم يأذن لهذا أو تغير من هذا ثم أذن لهم بهذه الشرفات وهذه الغرف؟ فقال جمع من أهل العلم، وينقل عنهم ذلك الإمام الطحاوي،